إنه إذا وقع القدر عمي البصر وبطل الحذر. إذا كتب الله لشيء أن يقع ببداهة يقع أو لا يقع سيقع، فمهما حاول أحد مهما بلغ من الفطنة وكل ما يمكن أن يملك ويؤتاه أحد مهما أوتي هذا لا يمكن أن يدفع ماذا؟ لا يمكن أن يدفع قدر الله، محال مهما بلغ. وإلا أنت انظر إلى قصة موسى وفرعون، هو فرعون من أين أوتي؟ من قلة عقله. لما جاءه المنجمون أصحاب الرؤى قالوا إن ذهاب ملكك على يد غلام من بني إسرائيل، هي واحد من اثنين، إما أن تكون رؤيا حق أو تكون رؤيا باطلة، فإن كانت رؤيا باطلة فلا تضر، وإن كانت رؤيا حق فمهما فعل سيقع. فأخذ يقتل في بني إسرائيل حتى لا يولد الغلام الذي يكون بسببه ذهاب ملكه، فولد ذلك الغلام ورباه فرعون وأنفق عليه وأسكنه قصره، ثم لما كبر وخرج إلى مدين عليه السلام ثم عاد، فكان زوال ملكه على يد من؟ على يد موسى. فلا يمكن أن يرد القدر شيء، هذه أشياء، وهذا ما أدري ماذا أقول، أشياء يغرسها الله في القلب ما أستطيع أحد أن يقيمها. الآن لما خرج موسى والمؤمنون الذين معه أن أسري بعبادي ليلا، خرجوا من أرض مصر، أين كان فرعون؟ كان في مصر يملكها، والأمم في مصر كلها تعبده، أفضل له أبقى عقلا أن يترك موسى يخرج ويجاوز البحر ويمضي، فيبقى لك ملكك ويبقى لك عيشك ويبقى لك الناس، ومصر أرض وأي أرض. مع ذلك وقع في قلبه هو ومن معه وجنوده أن يخرجوا رجاء أن يلحقوا، أن يلحقوا بمن؟ بموسى. يقول الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. الله ما بعث ملائكة تأخذ فرعون بيده وتأخذ الناس من بيوتهم، لكن خلق الرغبة في قلب فرعون أن يخرج، يسر له هذا الأمر وخلقها في قلوب من معه، فخرجوا طوعا وهم يخرجون للهلاك والموت لا للنجاة والحياة. إذن إذا أراد الله بعبد خيرا خلق في قلبه محبة أن يطيع الله، أحيانا ترى أناس أكثر إقبالا على الطاعة منا، ليس السؤال من أين أتوا بهذه القوة، قد يكون بدنك أقوى من بدنه، لكن السؤال من أين أتوا بهذه الرغبة. الله خلق الرغبة في قلوبهم لما علم صدق قلوبهم في التوجه إليه. إذن كل رحمة من الله تستجدى بصدق الرغبة فيما عنده تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولما كان القرآن أعظم ناصح قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.